والحمد لله رب العالمين. مع الدرس 81 من دروس سيرة رسول الله، ونحن الآن في حديثنا نتناول الابتلاءات التي تعرض لها النبي وأصحابه حينما جهر بالدعوة. بشكون قبض إن شاء الله تعالى. الابتلاءات في بداية الدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله تعالى عنهم حينما جهروا بالدعوة. الدرس الماضي كان حول محنة أبي بكر الصديق. اليوم إن شاء الله تعالى سنفتح ملف مجموعة من المضطهدين من أصحاب رسول الله، وخاصة منهم المستضعفين. أولا، إذا كان الأشراف كأبي بكر الصديق المحبب إلى سائر أهل مكة يتعرض لكل هذا العنت وهذا البلاء، فتصوروا معي كيف سيكون حال المستضعفين الذين لا يجدون أحدا يدفع عنهم، لا قبيلة ولا نظام سياسي ولا عدالة. كان العبيد كسقط المتاع، كان العبيد في قريش كسقط المتاع، لا يحق لهم أن يقولوا لا، إنما يؤمرون بالغمز فقط، العبد يؤمر فيطيع. هذه هي طبيعة العبيد في مجتمع قريش قبل مجيء الإسلام. هكذا يراد للأمة أن تتحول. العبد لا يستطيع أن يفعل أي شيء، العبد تدرب على أن يقال له فيقول لبيك. أمة العبيد أمة ليس لها مكان تحت الشمس. جاء الإسلام لتحرير العبيد من عبادة العبيد إلى عبادة رب العبيد. الإسلام جاء ليحرر، ليرفع عنا الأغلال والآصار. أنتم ترون الآن أن الأمة عادت والعياذ بالله إلى زمن الاستعباد، لا تستطيع أن تنبز ببنت شفا في سوريا. يروى لنا أن الإنسان لا يستطيع أن يخرج من بيته إلا بتصريح. كان في تونس في زمن شين العابدين كان المسلم لا يستطيع أن يؤدي الصلاة، وكل من ثبت أنه أشعل الكهرباء وقت الصلاة أخذ إلى المحجز، أخذ إلى مخفر الشرطة، ثم بعد ذلك أعطيت لهم ليكارت. كل مسلم يسكن في حي إلا أعطي بطاقة لا يجوز له أن يصلي في غير مسجده. ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي المغاربة واحد القيس درنا واحد الدعوة، قمنا باستدعاء شكون هو؟ جودة السعيد، العالم السوري صاحب كتاب تاع تغيير. وجدنا هنا في وجدة، وجدنا في أحفير، ورحنا نستناو إن شاء الله الموعد باش يجينا جودة السعيد. فحضر الموعد فلم يأتي جودة السعيد، لا تليفون لا والو. وظل بعد ذلك شهرا كاملا ودار التليفون قال لك إن شاء الله راني غادي نجي. يا شاد الزعقة ولا اللعب ولا اسمه هادشي. لقيت اللي درنا نعمس ديال الاستدعاء وقمنا بجميع الإجراءات القانونية عند الإدارة وعند السلطة، وكرينا إن شاء الله تعالى المكان وقلناها للناس ووزعنا الوريقات، ما جيتش وضرك تقول لنا راني جاي، كسرت لي. المهم قلنا له مرحبا بك. فجاء، وكان السؤال الذي كان يراودنا هو أن نسأله لماذا خالف الوعد. ألست عالما؟ أنت القدوة؟ كيف يمكن للعالم أن لا يفي بوعده؟ فماذا نقول لغير العالم؟ قالنا واشرك وحسبت بأن رحنا عايشين في شي بلاد نتاع الأحرار. ليه؟ قال لك احنا عندنا منين الرئيس يخرج لشي بلاد في زيارة رسمية، كل الزيارات المبرمجة بالنسبة لكل المواطنين تلغى، ما يخرج حتى واحد. إذا خرج الرئيس ما يخرج حتى واحد. ربي ربي ربي عبيد عبيد، يقدر شي واحد يحل فمه؟ هذا اللي يقول يقول لا إله إلا بشار، أليست عودة للاستعباد؟ عودة إلى الجاهلية، عودة إلى الاستعباد. أترون الآن الصور التي يقوم بها شباب الثورة بهذه الآليات البسيطة البورتابل، وينقلون هذه الصور عبر الانترنت فتنقلها الشاشات، كيف يصنعون معهم؟ قل لأمك تحيا بشار، قل تحيا الفاتح، قل لأمك ذا. إنه الاستعباد من جديد، يراد لأمة محمد أن تتحول إلى سوق النخاسة، يؤمرون فيطيعون. ميريكان كان تقول أنا الراعي للسلام وراعي محايد، فلما قام الفلسطينيون بهذه الخطوة نقلوا القضية، بل يريدون نقلها للأمم المتحدة حتى تعترف لهم بالاعتراف الأمم بدولة فلسطينية. بس ما قلت لهم أمريكا انتم ما تستحقوش، انتم ما زال ان شاء الله تعالى ما تستحقوش، من الأحسن ان شاء الله تبارك وتعالى تمشي وتفاوضوا مع سيادكم اليهود، ما عندنا ما نقول لكم، وأوروبا ما عندنا ما نقول لكم، خصكم تبقوا عبيد، ظلوا هكذا لا تتحرروا. وشوف التناقض نتاع الخطاب نتاع أوباما، قال لهم احنا يا من الأحسن أنه لا من الأحسن أن السلطة الفلسطينية تتراجع عن تقديم طلبها للأمم المتحدة بالاعتراف بها كدولة، وأن أفضل السبل للتوصل إلى بناء دولتين متجاورتين هو الحوار يعني. وفي نفس الوقت بس يقول ونحن مع الثورة العربية، كده كده تلا كده هالطرف، أنا مع الثورة، أنا مع تحرر الشعوب، ألحقش ناضو وعطاو الدم، صح فلسطين ما حد ما تمددش الدم، ما خصهاش تدي دولة، كأنه كيقول بطريقة غير مباشرة إن الحرية تأخذ ولا تعطى، إن هؤلاء الذين خرجوا يعطون الدم هم من يستحقوا الحياة والحرية، أما استداء واستخداء أكابر فلن يوصل أبدا إلى المبتغى. هذا العبيد أخوة، أمة العبيد، لا حول ولا قوة إلا بالله. كان من جملتهم بلال بن رباح الحبشي وخباب بن الأرط وصهيب بن سنان الرومي وعبد الله بن مسعود الهذلي، مجموعة نزل عليهم من العذاب ما الله به عليم، لأنهم لم يكونوا يجدون قبيلة تسندهم ولا نظاما سياسيا عادلا ينصفهم، ما كانش. فجيء بأول المؤمنين من أوائل من أسلم، سابع سبعة، بلال الحبشي. كده دخلوا الإسلام السيدة، كان شي ناس في العالم الإسلامي ما يعرفوش أبو بكر ولكن يعرفون بلال. الله تعالى عرف المؤمنين من زمن النبي إلى أن تقوم الساعة بهذا الرجل الحبشي الأسود. فقد تجد في المسلمين في العالم العربي والإسلامي من لا يعرف عمر ومن لا يعرف طلحة ولا الزبير ولا العشر المبشرين بالجنة، لكن حتما يعرفون مؤذن الرسول، يعرفون بلال. بلال رضي الله عنه دخله شعاع الإيمان فخالت بشاشته قلبه، داش داش واحد ما داش كده رح تسلم. كان يتسمع الأخبار، يسمع أن رجلاً يسمى محمد بن عبد الله خرج على الناس يقول لهم أيها الناس، شو كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. يسمع هناك حل، أنا ما عندي حتى حاجة، جاء هذا الدين لكي يسوي بيني وبين كل الناس، عشت القهر، كلنا نخرج من بطن واحدة، ماشي من بطن واحدة لكننا نخرج كلنا من بطون الأمهات، كل شيء ولد 9 شهور، فكيف يصبح هذا ربا والآخر عبدا؟ كيفاش فطرته النقية تطرح عليه هذا السؤال؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم ويقول صلى الله عليه وسلم: لا فرق لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فيسمع ذلك فيتململ وينزاح النور من القلب فتمتلئ به الأركان والجوارح، فيشاء ربك أن يكون سابع سبعة يعلن الإسلام، من السابقين إلى الإسلام. شوف أحبابي، شوف ياك ما أحساب لك اللي يسبق لشي خير يكون بحال الآخر؟ أبدا. ياك ما أحساب لك لقيتة اللي تكون مزيرة وتكون قبض في الدين بحال لقيتة اللي كتكون مرخوفة وتولي للدين؟ لا لا، دعوة مزيرة من السلمين قلال وعبد وأغلال الجاهلية وليس له نصير، هانت عليه نفسه. فجاء أمية بن خلف فصدع بالحق وقال: لا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قد فات أوان، عياذا بالله، احتقار البشر بناء على جلودهم أو ألوانهم. جاء الإسلام ليحرر الناس. الإسلام جاي يحرر العقل ديالك من الخرافات، يحرر قلبك من الهوى، يحرر الجوارح بتاعك من المعاصي، يحرر الأمة فيجعل لها استقلال قرارها. الإسلام جاي باش يحرر الأمة. متى لم تتحرر فاعلم أن اعتقادها ناقص. إذا لم تتحرر اعتقادها ناقص. قولوا لي الله يرحمكم الوالدين، راكم تسمعوا الآن النقاش الذي يدور في المغرب حول تهريب الحكومة لما يسمى بإلغاء التحفظات حول اتفاقية سيدار. عندكم الخبر هذه ولا ما عندكمش؟ واش عندكم الخبر ولا ما عندكمش؟ واش عندكم الخبر ولا ما عندكمش؟ الحكومة في أبريل مور الخطاب نتاع سامر مشات بسرية، لم تستشر لا برلمان وما فاتش في الحكومة، ومشات رسلت رسالة للأمم المتحدة تقول فيها: كل التحفظات التي كانت للمملكة المغربية على اتفاقية سيدار. تعرف ما هي اتفاقية سيدار؟ هي الاتفاقية الدولية لرفع جميع أنواع الميز بين الجنسين. المغرب كان تحفظ على بعض البنود، البنت 16 اللي كيكون فيه المرأة والرجل بحال بحال في الإرث، هربوها ورفعوا الآن قبل ما يصوت المغرب على الدستور الذي نص على إسلامية البلد. هما مشاو قبل ما يصوتوا المغرب على الدستور قالوا ربما غادي يجوا المسلمين ويفرضوا دستور فيه إسلامية الدولة، وفي كل وقيتها ما يكونش عندنا الحق باش نحقوا ما يسمى أجندات الجمعيات النسوانية التي تعمل لصالح الغرب. فأرسلت رسالة رسمية سرية هربتها، ألغت فيها التحفظات، مما يجعل المغرب الآن تحت ضغط الدول والأمم لتغيير القوانين حتى يكون للمرأة الحق في الإرث مثل الرجل، أي ضرب ثوابت الدين. ما عندكم الخبر الشيء ولا ما عندكم؟ الآن قضية في البرلمان، ما الذي سرب ذلك؟ ولماذا هرب ذلك؟ ولماذا خولف والعياذ بالله هذا البند ديال الإسلامية البلد؟ شكون اللي كان من وراها؟ شكون؟ هذو الناس بغوا يردوا الأمة والعياذ بالله إلى الوراء، بغوها تكون أمة لغيرها، لا تكون حرة في الاعتماد على مرجعية الإسلام. يراد للأمة أن تبقى تحت وصاية الآخرين، لا يراد للأمة أن تكون لها هويتها واستقلالها. ولذلك كل شيء هذه البنود اللي تحفظ على المغرب قلعوها من جملة البنود. واسمه هي كان المغرب لأنه بلد إسلامي لا يجوز للفتاة المسلمة أن تتزوج بالكافر، لأن ألقي هذا التحفظ وصار القانون الآن الذي يخالف الدستور الذي صوت عليه الشعب المغربي. القوانين الآن واسمه هي تجيز للمغربية المسلمة أن تتزوج بالكافر. يا رب يا رب يا رب، كي غادي يديروا هالمشكلة؟ المغرب صوت على الدستور اللي فيه المغرب بلد إسلامي. المغرب عنده إجماع حول مدونة الأسرة التي قال فيها الملك محمد السادس في افتتاح الدورة البرلمانية: أنا لا أحل حراما ولا أحرم حلالا. وهل أن يحل الحرام ويحرم الحلال؟ خيانة للأمة، خيانة لإمارة المؤمنين، خيانة لهوية الأمة، خيانة لدينها. هل لو كان هؤلاء يحترمون دولتهم ودستورهم يمكن أن يجروا الأمة لكي تكون مستعبدة، مستعبدة في تصورها، في مرجعيتها؟ احنا نبغي نتحرهم يردونا تحت الصباط، احنا نبغي نتحرهم يردونا تحت الصباط. ما بغيش الأمة تتحرر. تونس، مصر، فيما يبدو أن الثورة تحققت مكتسبات كثيرة، ولكن في الأخير واسمه هنالك ثورة مضادة تريد لهذا الشعب أن يعود تحت أحذية المستكبرين. تعرفوا اسمه دارو ما تعرفوا؟ واسمه دارو؟ هنالك معاهدات سرية بين ما يسمى الحكومات الانتقالية التي استأمنتها الشعوب الثائرة. هنالك اتفاقيات بين الحكومات وبين اسمها شركات أمنية، شركات أمنية. تعرفوا بحال بلوك ووتر اللي كانت في العراق تقتل خارج القانون لكي تضبط شكون الشعب ولكي تروض الشعب من جديد. مين تعطي الأمن تاعك اليهود؟ شركات يهودية هي تجدي لك الأمن. ويا ربي يراد لهذه الشعوب أن تظل تحت القهر والاستعباد. إذن شكون هو هذا اللي غادي يقدر؟ هي شكون؟ وعي الأمة، وعي الأمة المتحررة. هذا بلال يصدع في وجه هؤلاء ويقول: بعد اليوم ليس هنالك عبودية إلا لله. شو تقول؟ ألم تكن بالأمس تؤتمر فقط بغمزة؟ حتى أنت لا تقول لا، ما هذا؟ لم يصدق. فلما ناقشوه وجدوا الرجل قد تغير رأسا على عقب. هذا هو بلال، هذا هو اللي كنا نقول له نقوحين ادمر يدمر ولا يهضر نيشان. الند للند، شو الإسلام كيرفع الناس؟ الإسلام يخليك ما تحقرش روحك، يخلي ضر شرك يرفع رأسك بالإسلام. إن كان الناس يعتزون بأنسابهم أو حسابهم أو أرصدتهم في البنوك فاعتز أنت بدينك وارفع رأسك بالإسلام. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. العزة لهؤلاء يعتزون بدينهم، سر عزة الأمة. عمر يقول بعد أن استلم وقبل أن يستلم مفاتيح القدس من صفر نيوس، قال: لقد أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. بل يقول: كنا قوما أذل في الجاهلية، كنا ذلال، فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. حينما حكمت محكمة جوزيف بريستيتو على الرجل المناضل علي عزة بيجوفيتش، حينما كتب كتابه البيان الإسلامي، حكمت عليه ب17 سنة سجنا لأنه شكون؟ إرهابي، لأنه يريد ليوغوسلافيا وللبوسنة والهرسك أن تكون مسلمة. فلما نطق القاضي بالحكم رفع السبابة إلى السماء وقال: ليس في الوجود شيء يستأهل أن ندخل عليه السجن وأن نضحي من أجله بالدم إلا الإسلام، فمرحى بالسجن إذا كان في سبيل نصرة الإسلام. الإسلام تعرفوا كي عاش من بعد حينما خرج؟ تعرفوا اسمه دار مع البوسنة؟ تعرفوا جهادي رضي رحمة الله عليه حتى لقي الله تعالى سبحانه عز وجل عزة. فلم يعد الآن سبيل لهؤلاء المتجبرين إلا أن يسلكوا معه أولا سبيل التعذيب. قالوا: لو كان هذا غادي يسمعه العبيد، هذا يحرض العبيد علينا، هذا يغير أنظمتنا كلها، هذا يريد للنظام الجاهلي أن ينسفه من الأصل. العبد يقول سيدو أنا بحالك، العبد يقول سيدو اتق الله ويدعوه إلى الله، هذا عمره ما كان. قالوا لو سمعه العبيد لثار العبيد. ولذلك دائما كيشوفوا واحد شوية حر واسمو يديروا في الأول يجبدوه واسمو يقولوا له في الأول يغريوه نعطيوك ونديروا لك وسكتنا الله يخليك اش راك تقول انت؟ ولا ما كانش الترهيب والتعذيب، ولا ما اداه لا ترغيب ولا ترهيب يقتل يسجن ينفى، المهم ان يخرص هذا اللسان ما خص يقول. السيد يتكلم غير في الجزيره مره، مشى للحبس كلمه في الجزيره شحال من واحد فالثورات غير مجرد كلمه يقولها في الجزيره يقول باي الله راه كاجو فالديريكت مش عاد فالديريكت هنالك اللي فات من تما لا خير قتل على كلمه خصك تسكت اخرس. هذا الذي يراد لهذه الامه، والأمة اللي تتعلم اسكت اسكت اسكت عمرها ما تنهض، ستبقى في الحفر إلى أن يشاء الله. فذهب به رضي الله عنه إلى رمضاء مكة، سحب على الرمل في اليوم الشديد الحر. انتم ما شركوا تعرفوه، ولكن المهم باش تعرف هذا الدين اللي جابوه الاوائل. سيدي ربي منين يقول في القران والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، راه سابقون راه ما يمكنش شي واحد يوصلوا سابقون يا اخويا. ثم صاروا يعذبون فيضعون الصخر على صدره ويعذبونه أشد العذاب، ويقال له قل في محمد قولا مكروها، قل في دينك قولا مكروها، فلا يردد إلا كلمة واحدة مشهورة واسمية أحد أحد. يا كلمة وشحال بنينة وحلوة، ما يتذوقها غير الإنسان اللي كان يعبد الحجر والشجر. كاع الكرم نتاعو يولي يسجد لماذا؟ للطين، البشر، المصالح، اللي هو احد احد فيؤذب احد احد. قل في محمد شيئا احد احد. يا الله يا الله يا الله يا الله، احنا ما تعذبنا والو. يتكلم في الإسلام ويقدح في ديننا ويقدح في نبينا ويكتب على صدر الصفحات الأولى من الجرائد من الأشياء التي يشيب لهولها الولدان في الدنيا. الحجاب ماشي شيء شرع، الحجاب هو تقليد عند اليهود. يا لطيف يا لطيف. الزنا ماشي حرام، هم الناس كتب الزينة ماشي حرام، الناس هكذا تكتب. انظر إلى هذا الصنديد، هذا الرجل أحد أحد. فلا زالوا يعذبون حتى ملوا، مل السجان وتعب السجان، وبقي بلال المعذب شامخا حتى هزم معسكر الشرك في مكة بأكمله، ولم يكن له سلاح ولا دبابات ولا نظام سياسي يحضنه ولا شعب يقف معه ولا قبيلة تسنده. هان على نفسه، هان على نفسه، لم ينتظر الدعم من أحد. حال الشعب السوري شتم قسم كاتبين فيه قسم كاتبين لا ننتظر من أحد أن يقف معنا فالله معنا. واحد لافتة قريتها في التلفزيون اسمه كاتبين سيأتي الدور عليكم أيتها الشعوب العربية الساكتة. سمحتوا فينا؟ سمحتوا فينا؟ ماذا؟ أنت واحد موقف معنا غادي يجي عليكم الدور جميعا. ثم بعد ذلك تسألون المساندة فلا تجدون. يا الله. فلما تعب هؤلاء مر محرر العبيد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على أمية بن خلف فقال: لماذا تنزلون كل هذا العذاب بهذا الجسد المثخن بالجروح؟ ماذا ستربحون من تعذيبكم لهذا العبد؟ قالوا: أنت من أفسد علينا العبيد يا عبد الله، يا أبا بكر، أنت من أفسد علينا هؤلاء. قال لهم: أتبيعونه؟ قال: أنت أفسدته فاشتره إذن. قال: كم تطلبون؟ قالوا: نطلب كذا. فأعطى ذلك. فقال أمي بن خلف: واللات والعزى لو أعطاني أقل من ذلك لبعته. فقال أبو بكر: والذي رفع السماء بغير عمد لو طلب مني ضعف ذلك لأعطيته. قيمة الرجال في الإسلام. هو يقول: لو أعطاني أقل من ذلك لبعته لكي أتخلص من. هو يقول له: والله لو طلبت مني أضعافا مضاعفة لذلك المبلغ لأعطيتك إياه. فحرر أبو بكر الصديق سيدنا بلال، كان يتوق إلى الحرية، فحرره أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وبمجرد أن تحرر صار لبلال شأن آخر مباشرة. بلال غير حرر أبو بكر اسمه، قال له جزاك الله خيرا يا أبا بكر. فر يا سيدي، فر سيدي يا أبا بكر، هكذا حفية. جزاك الله خيرا يا أبا بكر، أعتقك الله من النار كما أعتقت رقبتي من الرق. فقال عمر رضي الله عنه في هذه الحادثة: أبو بكر سيدنا وأعتق بلال سيدنا. فأصبح العبد بالأمس الذي كان يؤمر بالغمزة سيدا لعمر. عمر قرشي، عمر حر القرشي القوي، يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. فأصبح بلال سيدنا. الله. فلما دخل سيدنا بلال إلى الإسلام كان كالظل لرسول الله لا يفارق النبي. تعرف اسمه الوظيفة اللي تطلق بالأذان واسمه؟ ما هي وظيفة بلال؟ ما هي الوظيفة التي تقلدها بلال في دولة الإسلام حينما دخل إلى الإسلام؟ كان كالظل لرسول الله لا يفارق النبي، يحبه النبي حبا جما، حتى إذا لم يره صبيحة بعد الصباح ويتلقى مع العشية يقول له: لقد اشتقت إليك يا بلال، ما رأيتك في الصباح، أين كنت؟ ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي. واسمه المهمة الذي أوكله النبي بها، واسمه يقول الله يرحمه، يقول واسمه لا قبل بالأذان، ما زال الأذان، واسمه كان صاحب المؤنة، هو اللي يصرف للنبي. واسمه النبي، واسمه كان عنده كان شي ميزانية بس يصرف. قال لهم البسلس في الحديث الصحيح: يمر علي وبلال اليوم واليومان والثلاثة أيام ليس لنا ما نأكله إلا شيء بسيط تحت إبط بلال. يعني هو اللي كان عنده الميزانية، بلال هو اللي كان عنده، واسمه عندهم تفوت عليه بلال. علاش؟ لأن سيدنا بلال وسيد النبي كانوا يأكلوا جميع. كان كالظل لرسول الله، كان لا يفارق النبي. صلوا على الحبيب، صلوا عليه حتى يرضى. كيقول لهم: تفوت علي النهار اليومين وثلاث ايام وليس لنا ما يملأ به ذو كبد رطبة بطنه إلا شيئا يسيرا من شعير تحت إبط. يعني الشعير يغصوا حتى يندقوا حتى يدي شي حاجة دايرها في واحد الكتيتينة ودايرها تحت الإبط. هذا هو الرزق ديال سيد النبي وسيدنا بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فصار رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشاركه في كل شيء، في كل شيء يشاركه الأطراح ويشاركه الأفراح، ويسمع من رسول الله ويتربى في مدرسة النبي. ما أسعدك يا بلال، ما أصبرك، أية منحة أعطيها بعد هذه المحنة؟ لقد نسي في اليوم الأول حينما تملت عيناه وجه النبي وصار لا يفارق الحبيب، أي عطاء ووهب، أي عطاء وأية هبة ربانية أكرم الله بها بلال مباشرة بعد أن حرره بالإسلام، أصبح صاحب رسول الله. لا، ليس فقط الصاحب، بل هو الذي لا يفارق النبي أبدا. ربي ربي ربي ربي ربي، صاحب بيت ماله، هو الذي يقوم بالمؤونة له ولعياله رضي الله تعالى عنه. فشارك رضي الله تعالى في غزوة بدر، ففي غزوة بدر قاتل بلال قتال الأشاوس، وحينما وضعت الحرب أوزارها وكانت الدائرة للمسلمين على الكافرين، رأى أمية بن خلف عند عبد الرحمن بن عوف الذي كان بالأمس يعذبه. نسقسيكم الله يرحمه اللي بني. غزوة بدر هي أول غزوة تاع المسلمين التي نصر الله فيها الإسلام ونصر أولياء. أتدرون ما هو شعارها؟ اسمه الشعار ديالها، اسمه الشعار ديالها الوقت، أخسكم تقرأوا السيرة تاع النبال الوقت، واسمه الشعار ديالها هو أحد أحد. شعار غزوة بدر أحد أحد، هذه الكلمة التي تفجرت من قلب بلال فتناقلها الفضاء وبقيت هي هي تتردد إلى يوم القيامة، لم يخفت صداها أحد أحد. حينما وضعت الحرب أوزارها، واسم شاف اللي كان يعذبه أمية بن خلف عند من؟ عند من؟ عند عبد الرحمن بن عوف، أسير عند عبد الرحمن، وعبد الرحمن من العشر المبشرين بالجنة. قال أمية بن خلف: لا نجوت إن نجوت يا أمية. قال عبد الرحمن: إنه أسيري. قال: لا نجوت، لا نجوت إن نجوت أنت. قال: فحاولت أن أسرع لكي أخذه إلى رسول الله وأسلمه إليك أسير، أسير ديالي أنا كندي. قال: فاعترض سبيلي بلال فلم أجد السبيل لتجاوزه. دلوا بلال هك. قال: فصرخ سيدنا بلال في المسلمين فقال: عدو الله أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. فأسرع الناس إليه. قال عبد الرحمن: فوقعت في ورطة، سيضيع أسيري، كيف أحميه؟ قال: فسقط على الأرض فسقطت عليه أحميه بجسدي. قال: فتقدم بلال فنهشه بسيفه، قتل، قتل من كان يعذب. فقال عبد الرحمن: غفر الله لك يا أخي بلال، ضيعتني في أسيري، أشكر يا بلال، لماذا فعلت ذلك؟ عزة الإسلام، عزة الإسلام. فلا زال رضي الله تعالى عنه هكذا ناصرا دين الله حتى توفي رسول الله. فلما مات رسول الله، أول قرار اتخذه بلال قال: لن أؤذن بعد اليوم لأحد غير رسول الله، أنا مؤذن الرسول، مات رسول الله لن أؤذن لأحد. يا الله. فجاءه أبو بكر فصار يستلطفه ويدعوه أن يغير رأيه ويتراجع عن قراره، في رواية أنه تراجع وفي رواية أنه لم يتراجع. لكن لما جاء عهد عمر قال له: والله لن أؤذن لأحد بعدما أذنت لرسول الله. قال: حللنا من عزمتك يا بلال وأذن لنا. قال: لا والله. فخرج رضي الله تعالى عنه يجاهد في الشام، وكان يحب النبي كثيرا، فلو كان أحدنا ممن يحب النبي لقال أجلس بقرب قبر النبي، لكنه رضي الله عنه يعرف أن محبة النبي عنوانها أن تحب الدعوة التي جاء بها النبي. ما من تجلس عنده واسمه الدير فما تقول كانت تشوق تشوف النبي، تشوق تشوف النبي، إلى تشوق تشوف النبي، خدم اللي يرضي النبي هنا، يا هنا أطيع رسول الله هنا. من تمشي عند النبي وانت عاصي النبي، وتمشي عند النبي وفلوس الحرام، هل هذا يرضي النبي؟ إن أفضل ما يرضي النبي ويعطي الدليل على محبتك للنبي أن تكون من أخلص الناس في دعوتك لسنة النبي حتى ولو كنت بعيدا عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذهب بعيدا رضي الله تعالى عنه، فعاش في الشام حتى رأى رسول الله في المنام، قال اشتقت لك، اشتقت إليك يا بلال. فجاء إلى المدينة فسلم على رسول الله وسلم على الحسن والحسين في تلك الرحلة المشهورة، ثم قال له عمر وقد هم بالعودة إلى الشام، والله لن تخرج حتى تؤذن لنا ولو مرة لصلاة الظهر في المدينة. فلما أقسم عمر تقدم بلال ليؤذن بعد غياب طويل، فصدح بصوته الشجي جلجل الآفاق يؤذن الآذان الذي كان يؤذنه على عهد النبي، فسمع الناس وإذا بالصوت صوت بلال، فخرجت المدينة عن بكرة أبيها، فلما وصل إلى أشهد أن محمد الرسول اختنق صوته بالبكاء والنشيد، فبكي أهل المدينة، فلم ترى المدينة أشد بكاء من يوم كبكائها حينما أعاد بلال النداء من جديد على عهد عمر. بكاء أشد من بكاء أهل المدينة عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فخرج بعد ذلك بعد هذا الأذان إلى الشام، فجاء وعد الله، فنام على فراش الموت في الشام في سوريا المسكينة، شعب سوريا في الأرض التي تضم رفاة الصحابة وعلى رأسهم بلال. هناك صرخت زوجته قائلة وكرب، زوجان وفي رواية البنت وكرب أبدا، ففتح عينيه ونظر إلى ابنته فقال لا كرب بعد اليوم على أبيك، اليوم ألقى الأحبة محمدا وصحبه، وخبيت اليوم سألقى محمدا وصحبه، فلا كرب بعد اليوم على أبيك. تحرر، فحرر الله به أمه، حرر الله به الشام، حرر الله به بلاد العراق. جاهد في الشام حتى سقطت الشام في يد المسلمين وطرد منها الروم، وحرر الله تعالى به وبأمثاله بلاد الرافدين العراق، وطرد الفرس منها إلى الأبد. وبلال ينظر إلى ذلك الرجل الذي قال فيه النبي عجبا لك يا أخي يا بلال، ما وطئت قدماي سماء إلا سمعت دفا عليك قد سبقني. يا بلال رأيت موضعك في الجنة، ورأيت جارية من جواريك تتوضأ، فصرفت وجهي بشره بالجنة وهو يمشي على الأرض. مؤذن رسول الله سيدنا بلال، يا رب يا رب ذكرنا وليا من أوليائك ومن خيرة السابقين إلى الإسلام، فنسألك ربي أن تلحقنا به وأن تحشرنا معه وأن تثبتنا كما ثبتته، وأن تجعلنا إن شاء الله فسطاطا للدين لا نلين ولا نهتز ولا نبدل ولا نغير حتى نلقاك مقبلين مدبرين رافعين السبابة إلى السماء، تقول أحد أحد ولو كره المجرمون المتغطرسون المحاربون لديننا. وصلى الله على حبيبنا. الأعمال الاجتماعية، العمل الأول راك جيت أخويا أنت اللي خرج من السجن، فرك حبيبي اللي خرج من السجن إن شاء الله، هذا يحتاج إلى إعادة إدماجها، وإن شاء الله تبارك وتعالى اللي صبل شيخ ديم الله يجزيكم خير 4 سنوات في السجن وقد تاب إلى الله تعالى سبحانه وأصبح يتردد على المساجد ويرجو الخير إن شاء الله في عمان، اللي عنده شيخ ديم إن شاء الله وبغى إن شاء الله الأخ نتاعنا إن شاء الله تعالى الولد ديالو، ها هو الأخ نتاعنا عنده العملية على القلب 12 مليون كيوانو إن شاء الله 12 مليون هو عنده الملف كامل إن شاء الله. أعينوه أعانكم الله تعالى سبحانه عز وجل. استسمحكم وصلى الله على حبيبنا محمد والله تعالى على وعلم. إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء نتعرض في دروس السيرة إلى المبتلين الآخرين إن شاء الله من أصحاب رسول الله وصلى الله على حبيبنا.